نعم. بالنسبة للسؤال الأخ عايد، بارك الله. نعم. أقول الجماعة هذه تنشئ لها مدارس ومثلا تحدد دروس وتوجيهات ومواعظ في بعض المساجد، ألا يحق لهم أن يكون لهم أمير يطيعونه في تنفيذ هذه البرامج، في مثلا وضع جدول في المدارس، فلان يعطوه مادة الحديث، فلان يعطوه مادة الفقه، فلان يعطوه مادة التفسير، بارك الله فيه، ألا يحق لهذا الأمير أن يطاع في هذه الأشياء؟ ولا يجب على جوابي على هذا بارك الله فيك. كان لو قامت شركة في عمل دنيوي، هل تقوم قائمة الشركة إلا برئيس يطاع؟ هذا أولى من هذا. ولكن المشكلة أنه لا يجوز لنا أن نعطي لهذا الرئيس ما أعطاه الشارع للخليفة الأكبر. لا لا لا لا، هذا وجوب الطاعة. طيب نعم، وجوب الطاعة، ويقولون أن هذا الأمير يجب طاعة. نعم. إن لم تطعه تأثم. نعم. في أمر، بارك الله فيك، في أمر مستحب، قد يكون هذا الأمر الذي يأمرني به مستحب وقد يكون مباح، فيأمرني به، فأنا مثلا هذا الذي نخشاه. وهذا الذي أشرت لي آنفا بشرط أن لا يعطى لهذا الأمير أحكام الأمير الأكبر. والآن أنت جئت بمثال الخليفة المسلم، إذا أمر المسلمين بشيء كان مستحبا أن يتركوه، وجب عليهم الطاعة. أما هنا لا، ليس كذلك. نريد هذه، لأن هم يا شيخ وقد أعطيتك إياها، نفع الله بك، حتى في المباح حتى في المستحب يرسمونك بالطاعة. أنا عارف هذا من خلافهم للشرع ومن إتيامهم بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان، والسبب استعماله من قياس الشيخ على طرف رقيب صراحة. نعم. في شرع سلفي ما يتفلت ما يكلم بعمل أبدا، يضع حرية مطلقة، ما أحد يقول له افعل. صحيح. يعني واحد يفعل الخير ويشي مؤسسة ويبنى مدارس ويبغاهم يدرسوا، يقول له ما لك طاعة أبدا، يعني لا برامج هذه اللي حطها ما نبغى ننفذها، ما لك حق، هذا تصرف وغلط. أيوة. ولا تقوم دعوة الإسلام مثل هذا، وذاك يمكن يتجاوز يعني الطاعة التي يستحقها إلى طاعة الخليفة. فأحسن مثلا توضع لهم إجابات بارك الله فيك تقرب وتوفق بين الوجهتين، إن هذا ليس له أن يسلك مسلك المتفلتين، هذا ليس له أن يسلك مسلك المتجبرين، ولا نتعاون، يعني هذا تعاون البر والتقوى، نقوم بالتدريس نقوم بالدعوة في هذه الحدود على مستوى أخوة ومحبة، يعني القيام بطاعة الله وتبليغ دعوة الله. أحسنت. نعم.